بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته. يقول أبو القاسم الخرقي رحمه الله: ثم يقرأ سورة في ابتدائها بسم الله الرحمن الرحيم، يقصد بعد فتحة الكتاب. قال ابن قدامة: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أنه يسن قراءة سورة فاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة، ويجهر فيها فيما يجهر فيه بالفاتحة، ويسر فيما يسر بها فيه. يقول: لا نعلم بين أهل العلم خلافا أنه يسن أن يقرأ سورة مع فاتحة الكتاب، سورة أو آية، سورة أو آية، سواء كانت سورة قصيرة أو طويلة أو آيات من سورة، فيسن ذلك لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وفي رواية ذكر فما زاد ذلك. ففاتحة الكتاب أصل، ما زاد عليها هو سنة. ويقول ابن قدامة: إنما في خلاف بين أهل العلم في ذلك. وإن كان الخلاف ذكره الإمام النووي في المجموع في أن هذا الذي بعد الفاتحة هو فرض وليس فرضا، قال كان خلافا بين الصحابة، فبعضهم قال نسبه لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه كان يوجب ذلك رضي الله تبارك وتعالى، وخلفه غيره من الصحابة كأبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. لكن بعد ذلك أن ابن قدامة ينقل إجماع من بعد ذلك أن السورة التي بعد الفاتحة هذه سنة وليست فريضة. فعليه لو أنه صلى صلاة فريضة قرأ فيها بفاتحة الكتاب فقط ولم يزد سورة عليها فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، لأن السورة الزائدة فوق الفاتحة هذه ليست فريضة وإنما هي من السنة. فهو قول هنا: لا نعلم خلافا في أنه يسن قراءة سورة مع الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة. إذا كانت صلاة الصبح فهي ركعتان فيقرأ الفاتحة وسورة، إذا كان الظهر أربع ركعات كذا العصر كذا العشاء فيقرأ الفاتحة وسورة في ركعتين أوليين، ويقرأ الفاتحة فقط في ركعتين الأخرين، وقد يزيد أحيانا على الفاتحة سورة في ركعتين الأخرين أحيانا، ولكن ليس الأصل. في صلاة المغرب في ركعتين أوليين بيقرأ الفاتحة وسورة، الفاتحة فريضة السورة سنة. في الركعة الأخيرة يقرأ الفاتحة فقط وهي فريضة، فأحيانا ممكن يزيد ويقرأ سورة بعدها. لو فرضنا أنه في صلوات الخمس قرأ في كل ركعات بالفاتحة والسورة، الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. هنا يقول ابن قدامة: الدليل على ما يذكره، الأصل في هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أبا قتادة روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى. هذا الحديث متفق عليه من حديث أبي قتادة رضي الله تبارك وتعالى عنه بهذا اللفظ الذي ذكره ابن قدام. قال: كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يعني في الركعة الأولى سورة بعد الفاتحة وركعة الثانية سورة بعد الفاتحة. قال: يطول في الأولى ويقصر في الثانية. وهذه من سنن الصلاة أن الركعة الأولى تكون أطول ركعة، أطول ركعة الأولى، باعتبار أن الناس قد يتخلف بعضهم يتأخر بعضهم، يقوم الإمام يطول شوية في الركعة الأولى حيث يدركون الركعة الأولى، الركعة الثانية أقل من الركعة الأولى، الثالثة والرابعة أقل من ذلك. يقول: يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وكان يطول في الأولى من صلاة الصبح، يعني عادته صلى الله عليه وسلم أن يصلي صلاة الصبح يطول في الركعة الأولى ويقصر في الثانية، يقصر في الثانية يعني تكون أقصر من الأولى. وفي رواية: في الظهر كان يقرأ في ركعتين الأخرين بأم الكتاب، كأنه يكتفي بأم الكتاب يعني فاتحة الكتاب، ده متفق. حديث آخر لأبي برزة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح من الستين إلى المئة، كان يقرأ في صلاة الصبح من الستين إلى المئة، هذا حديث أيضا متفق عليه من حديث أبي برزة الأسلمي. وقد سأله أو انطلق إليه أبو المنهال مع أبيه، يقول أبو المنهال: انطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي فقال له أبي: حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوب. يعني أبي المنهال بيسأل أبا برزة الأسلمي أو برزة صحابي. أبي المنهال هذا تابعي وكذلك ابنه تابعي، شاهد هذا الصحابي اللي هو أبو برزة الأسلمي، فيسأله إنه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، يقرأ بإيه في ركعته، إزاي كان يصلي الصلوات. فقال كان يصلي الهجير، كان يصلي الهجير، وهي التي تدعونها الأولى حين تضحد الشمس. عرفنا هنا كان يصلي الهجير، الهجير من التهجير وهو الحر، وقت الحر، يبقى صلاة الحر تبقى صلاة إيه؟ الظهر. وهي التي تدعونها الأولى، الأولى صلاة الظهر هي أول صلاة في اليوم الظهر، أول صلاة في اليوم صلاة الصبح، الصبح أما هي أهل الظهر. يبقى في الإسراء، في قصة في حديث الإسراء والمعراج، أن أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاة الظهر، أول صلاة صلاها كانت صلاة الظهر، سميت الأولى لذلك، مش هي أول صلاة في اليوم، لا، أول صلاة في اليوم هي صلاة الصبح أول صلاة، لكن التي تدعونها الأولى باعتبار أنها أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نزل في قصة المعراج صلوات الله وسلامه عليه، لما نزل من السماء كان أول صلاة صلاها كانت صلاة الظهر عليه الصلاة والسلام. يبقى كان يصلي الهجير اللي هي الظهر يعني، وهي التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس، حين تضحد الشمس، يبقى حين تميل الشمس، السماء الشمس ارتفع كبد السماء وبدت مالت شوية وظهرت الشمس وضحت جدا واشتد حرها، يبقى هنا في هذا الوقت يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر لما تميل الشمس. ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حية. يبقى كان يصلي العصر على أول وقتها وعلى آخر وقتها، على أول وقتها كان يصلون معه صلى الله عليه وسلم العصر، وبعدين يرجع أحدهم لآخر المدينة، آخر المدينة ولسه الشمس حية مرتفعة في السماء، يبقى ما جاش وقت غروب الشمس ولا اصفرت الشمس، يبقى كان يصلي صلاة العصر على أول وقتها. قال ونسيت ما قال في المغرب، يعني الراوي يقول نسيت، أبو المنهال مش فاكر قال إيه قدامنا في صلاة المغرب. وكان يستحب أن يؤخر العشاء، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء يؤخر صلاة العشاء، كان يحب يؤخره. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. صلاة العشاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أنه ينام قبلها، ويكره لأحد أن ينام قبلها باعتبار الوقت ضيق بين المغرب والعشاء، لو نمت بعد المغرب لعلك تفوتك العشاء، ولعلها تبقى عادة الإنسان يترك صلاة العشاء بسبب أنه يصليها مع الصبح بعد ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبلها، ولا يحرم، ولا يحرم ذلك، إنما غايته الكره. قال والحديث بعدها، الحديث يعني في أمور الدنيا، السمر يعني، السمر في أمور الدنيا، أما السمر في العلم الشرعي في قراءة القرآن، السهر لتدارس العلوم الشرعية أو فيما ينفع المسلمين، فكان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر يتأخر عند النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ذلك. يبقى هنا يقصد الحديث في أمور الدنيا، الحديث في أمور الدنيا بعدها. وكان ينفتل من صلاة الغداء، صلاة الغداء اللي هي صلاة الصبح أو صلاة الفجر، حين يعرف أحدنا جليسة، حين يعرف أحدنا جليسة، يبقى بينفلت منها أو ينفتل منها، يعني يخرج منها صلاة الله وسلامه عليه، يخلص صلاة الصبح حين يعرف أحدنا جليسة. لاحظ أنه ما كانش عندهم نور ولا مصابيح في المساجد ولا شيء، ولكن كان الأمر أنهم يصلون والكون ظلام على وقت الفجر، أول الفجر، وكان يسفر بها صلاة الله وسلامه عليه، يبقى يبدأ مغلسة ويطيل بحيث يطلع على قرب الشروق صلوات الله وسلامه عليه، أو في الإصفار، في الإصفار، الإصفار يبقى الواحد ممكن يشوف الذي بجواره، يبقى أنت قبل طلوع الشمس، هذا نسميه وقت الإصفار، الإصفار قبل طلوع الشمس، كأن السماء أسفرت عن وجهها، شفت وجه السماء، ابتدت السماء تزرق، بقت زرقة بعد ما كانت سوداء، وبدأ الإنسان ممكن يشوف الثاني يرى وجه جليسه. فقال كان ينفتر من صلاة الغداء حين يعرف أحدنا جليسة، ويقرأ من الستين إلى المئة، يبقى كأنه في صلاة الفجر صلى الله عليه وسلم بيطيل فيها، فيقرأ في حدود ستين آية إلى مئة آية في صلاة الفجر. وصلاة الفجر هي أطول صلاة في اليوم، أطول صلاة في اليوم هي صلاة الفجر، فكان يطيل النبي صلى الله عليه وسلم فيها هكذا. يبقى السنة الإطالة، ولكن هذا كله مقيد بما لا يشق على الناس، بما لا يشق على الناس، ولذلك جاءت في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإمام أنه يصلي بأضعافهم صلاة أضعف الناس حيث لا يشق على الناس، فإن فيهم المريض وفيهم الضعيف وفيهم ذا الحاجة. يقول ابن قدامة: وقد اشتهرت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للسورة مع الفاتحة في صلاة الجهر، ونقل نقلا متواترا، يتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي صلاة المغرب، صلاة العشاء، صلاة الصبح، ويقرأ السور الفاتحة وبعدها سورة، هذا متواتر عنه صلى الله عليه وسلم. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر معاذا بذلك فقال: اقرأ بالشمس وضحاها وبسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى. هذا في حديث لمعاذ رضي الله عنه، في قصة لمعاذ ذكرناها قبل ذلك، حديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع فيصلي بقومه صلاة العشاء، يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ويرجع فيصلي بقومه. الرواية اللي في الصحيحين أن رجلا أقبل بناضحين وقد جنح الليل فوافق معاذا يصلي، يعني الليل تأخر الليل، فكان معاذ صلى العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجع وقومه كانوا يحبون أن يصلي بهم، هيصلي بهم صلاة إيه؟ هي لهم العشاء ولكن له نافلة، لأنهم يجوز صلاة فريضة في يوم مرتين، فمعاذ يتنفل يصلي نافلة بهؤلاء وهم خلفه يصلون فريضة. فقرأ معاذ بسورة البقرة أو نساء، قرأ بسورة البقرة طول جدا، يبقى يتأخر عند النبي صلى الله عليه وسلم صلى معه العشاء وتأخر وبعدين يرجع يصلي بقومه ويصلي به بسورة البقرة، هذا طويل جدا، أو بسورة النساء. فانطلق الرجل وبلغه أن معاذا نال منه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه معاذ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أفتان أنت أو أفاتن أنت ثلاث مرات؟ فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى، يعني أنت متأخر هذا التأخير، رحت صلي بقومك، صلي بصورة قصيرة، صلي بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. يبقى هنا الغرض من ذكر هذا الحديث بيان أن الصلاة، صلاة الفريضة، تصلي بفاتحة الكتاب وتقرأ سورة في أول ركعتين، كما جاء هنا من أحاديث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمره معاذا بذلك. يقول: ويسن أن يفتتح السورة بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم. يسن ذلك، المعنى أن السورة التي بعد الفاتحة طالما أنك هتقرأ سورة يبقى افتتح ببسم الله الرحمن الرحيم، لأنها آية منفصلة قبل هذه السورة. قال: وافق مالك على هذا. إيش معنى مالك؟ وافق مالك على هذا، إيش معنى مالك؟ ليه؟ عشان لأنه يقول بعدم البسملة في الفاتحة، لا سرا ولا جهر، لا سرا ولا جهر، باعتبار أنه عند الإمام مالك أول الفاتحة يقول: الحمد لله رب العالمين، والبسملة آية منفصلة قبلها ما هيش منها، الراجح أنها آية من الفاتحة، الراجح أنها آية من الفاتحة، يبقى تقرأ، والخلاف خلاف سائر، الخلاف فيها خلاف سائر، ولكن لا ينبغي لأحد أن يضيع ذلك، لابد من قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة وفي أي سورة يقرأها. ويسر فيما أسر النبي صلى الله عليه وسلم فيه، يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر بالبسملة في الفاتحة ليس دليلا أنه لم يقرأها، ولكن لعله الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وآخر يروي أنه ما سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، بيان أنه أحيانا كان يجهر بها صلى الله عليه وسلم ليبين أنه يقرأها في سره عليه الصلاة والسلام. يبقى إذا قرأت الفاتحة وكنت إماما في صلاة جهرية تسر ببسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتبتدي ترفع الصوت الحمد لله رب العالمين. فلو أن إنسانا رفع صوته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، ولكن الخلاف السنة إيه؟ السنة عدم الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. طيب هيقرأ الصورة اللي بعد الفاتحة، وافق الإمام مالك على أنه يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ليه؟ للفصل بين الصورتين، الفصل بين الفاتحة والصورة التي تليها، فيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يفصل بينهما بذلك. وافق مالك على هذا فإنه قال في قيام رمضان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة ويستفتح بها في بقية السور، يعني كأنه يرى هذه الفصل بين الفاتحة وما بعدها أو بين السورة والسورة التي تليها، ويسر بها في السورة كما يسر بها في أول الفاتحة، يسر بها يبقى هو يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. فرضنا احد يقرأ سبح اسم ربك الأعلى، بعدها فتقول في سرك بسم الله الرحمن الرحيم وترفع صوتك سبح اسم ربك الأعلى. فرضنا رفع صوته بالجميع بالبسملة في أول الفاتحة وبالبسملة في أول سبح اسم ربك الأعلى، الصلاة صحيحة، لأن الجهر في الصلاة كله سنة وليس فرضا أن يجهر في الصلاة. فإذا جهر ببعض وأسر بعضا فالصلاة صحيحة، ولكنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى نفعل كما فعل صلوات الله وسلامه عليه بالإصرار بالبسملة في الفاتحة وفيما بعدها. فصل: ويقرأ بما في مصحف عثمان رضي الله عنه. المصحف الإمام، المصحف الذي بين أيدينا، هذا المصحف الذي كتبه أصحاب النبي صلى الله عليه بأمر من عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، على رأسهم زيد بن ثابت كاتب الوحي رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكتبوا هذا المصحف. منين كتبوه؟ يبقى هنا كان أصل هذا المصحف المصحف الذي عند أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، الذي أمر بجمعه وأمر زيدا بكتابته، فلم يعتمد على حفظه فقط، والكثيرون من الصحابة كانوا يحفظون القرآن كله، فهو أحد الحفاظ رضي الله عنه، لم يعتمد على الحفظ فقط، وإنما الحفظ مع موافقة المكتوب، يوم يشوف مين كتب هذه الآيات فيجمع هذه الآيات المكتوبة ويوافق حفظه وحفظ من معه فيكتب هذا القرآن العظيم في ذلك. لما توفي أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، وبعد ذلك كان المصحف عند عمر، عند حفصة ابنة عمر، جاء عثمان رضي الله عنه وذهب القراء في الجهاد في سبيل الله عز وجل فقتل منهم كثيرون، فالبعض من هؤلاء اللي سافروا إلى بلدان كان البعض يقرأ بقراءة غير قراءة أهل المدينة، فبدأ القراء يختلفون بعضهم مع بعض، هذا يقول أقرأ بكذا والآخر يقول لا قرأت خطأ، فيخطئ بعضهم بعضا وكل يقرأ قراءة صحيحة هي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الجهل بغيرها من القراءات يجعل بعضهم ينكر على البعض بل ويكاد يكفر بعضهم بعضا في ذلك. فلذلك قالوا لعثمان إنه أدرك القراء وأدرك الناس وأدرك القرآن قبل أن يختلف الناس فيه، فجمع أخذ المصحف الذي عند حفصة وكتب منه عدة نسخ وزعت على البلدان على المدن، حيث أن كل قطر من الأقطار يقرؤون من هذا المصحف الإمام فيوافق القراءة التي عندهم. فهنا يقول لنا يقرأ بما في مصحف عثمان، يعني هذا المصحف الإمام الذي أمر بجمعه أو أمر بنسخه عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. نقل عن أحمد أنه كان يختار قراءة نافع من طريق إسماعيل بن جعفر. هذا المصحف العظيم الذي هو كتاب رب العالمين أنزله الله ووعد بحفظه، تكفل بذلك، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحتى كتابة هذا المصحف العظيم فيها من الإعجاز ما فيها، إن ربنا يوفق هؤلاء للكتابة بطريقة معينة بحيث إن الكلمة اللي مكتوبة تقرأ على كل وجوه القراءات اللي في هذه الكلمة، هذا من الإعجاز العظيم في هذا القرآن. فتجد الكلمة تقرأها، يقرأها الشامي بقراءة ويقرأها المدني بقراءة، وهي هي نفس الكلمة وليس فيها تغيير. فعلى ذلك الكتابة، كتابة المصحف كتبوها بحيث تحتمل وجوه القراءات التي قرأ بها النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، أنزل على سبعة أحرف، على سبعة أحرف على وجوه من الوجوه للتيسير على الناس بالقراءة. فقال الله سبحانه إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هل من متعظ، بتيسير الله سبحانه هذا القرآن للذكر. اشتهر علماء من قراء ومقرئي القرآن بهذه القراءات في كل قطر من الأقطار، فاشتهرت القراءة بأسماء هؤلاء، قال هذه قراءة المدنيين، قراءة نافع، قراءة أبي جعفر، هذا مدني وذاك مدني، فقال هذا فلان يقرأ بقراءة نافع، فلان يقرأ بقراءة أبي جعفر. هو نفس المصحف، مش حدثني، هو نفس المصحف الذي بين أيدينا، ولكن وجوه واختلاف قالها وقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أصحابه ذلك، فعلم البعض قراءة وعلم البعض الآخر قراءة أخرى لتوافق لسان هؤلاء ولهجات هؤلاء، فإن بعض العرب لهم في الكلام الإمالة في ألفاظ، والبعض لهم فتح فيها، والبعض لهم تقليل فيها، فيوافق لهجات هؤلاء الناس ويكون يسيرا عليهم وليس عسرا عليه. قال لنا هنا أن الإمام أحمد كان يختار قراءة نافع من طريق إسماعيل ابن جعفر، فإن لم يكن فقراءة عاصم من طريق أبي بكر بن عياش، هذا الإمام أحمد، وكل إنسان له ما يشتهي في ذلك، وحر يختار القراءة التي تعجبه رضي الله تبارك وتعالى عنه. لكن ليس معنى اختيار الإمام أحمد أن هذه هي القراءة الوحيدة، لا، هذا اختياره، فيختار ما يشاء رضي الله تبارك وتعالى عنه، وغيره يختار غيرها. وذلك حنقول إنه القراء هذا المدني، وهذا القارئ الشامي، وذاك القارئ البصري، وهؤلاء الكوفيون، فهذا الحرمي المدني والحجازي أو المكي. فالقراء على خلاف الإمام الشافعي كان يختار قراءة ابن كثير، هو حفظ على ذلك وقراءته على ذلك على قراءة ابن كثير، ولذلك هتلاقي في كتبه لما يقول القرآن يقول القرآن هذه قراءة ابن كثير، والإمام الشافعي مكي، فلذلك هذا حجازي يقرأ بقراءة هؤلاء الحجازيين على ذلك. فالغرض أنه كون الإمام ابن قدامة يقول الإمام أحمد كان يختار قراءة فلان ويكره قراءة فلان، هذا اختياره هو، هذا اختياره، ولكن نقول هذا كله كلام رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى، يختار هو ما يشاء، ولكن القراءات كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها عظيمة وكلها جميلة، وهي قراءات المصحف الكريم. فقال لنا هنا اختياره للقراءة المدنية اللي هي قراءة مين؟ قراءة نافع، ونافع عنه راويان يرويان عن نافع، وكل راوي عنه رواه، فنافع يروي عنه قالون، ويروي عنه ورش، وورش يروي عنه سنان، يروي الأصبهاني، ويروي عنه الأزرق، فهتلاقي القراء في طرق لهؤلاء القراء. فالإمام أحمد اختار قراءة من أو طريقا من هذه الطرق عن نافع، اللي هي قراءة نافع من طريق إسماعيل ابن جعفر. فإن لم يكن فاختياره لقراءة عاصم، قراءة عاصم احنا قلنا نقرأ في المصحف بقراءة حفص عن عاصم، حفص عن عاصم. في قراءة أخرى غير قراءة حفص عن عاصم، الطريق الثاني عن عاصم، وهو طريق شعبة، شعبة عن عاصم، لقراءة أبي بكر. فيقول لنا هنا اختار الإمام أحمد القراءة الثانية، لأنه إذا لم تكن قراءة نافع فقراءة أبي بكر ابن عياش اللي هو شعبة عن عاصم، عن عاصم. وأثنى على قراءة أبي عمرو بن العلاء، وأثنى على قراءة أبي عمرو بن العلاء، الإمام أبو عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة، أحد القراء العشرة، وهو قارئ البصرة، وكان عالما بالقراءات وعالما بالنحو وعالما باللغة العربية رضي الله عنه. في اثنين من القراء كانوا علماء في القراءات وفي النحو، وصلوا القمة والإمامة في ذلك، هذا الإمام أبو عمرو بن العلاء، والآخر الإمام الكسائي رضي الله تبارك وتعالى عنهما. قلنا أن القراء سواء قلنا سبعة اللي يعد القراءات، يقول قراءات السبعة، قراءات السبعة تبقى قراءة نافع المدني، ابن كثير المكي، أبو عمرو البصري، قراءة الكوفي الشامي اللي هو ابن عامر، قراءة الكوفيين حمزة والكسائي وخلف. إذا قلنا القراءات العشرة هيبقى اثنين قراء قارئان مدنيان، وقراءة نافع وقراءة أبي جعفر المدنيين، قراءة ابن كثير اللي هو المكي، قراءة البصريين اللي هم هيبقى أبو عمرو ابن العلاء ويعقوب الحضرمي، بعدين قراءة الشامي اللي هو ابن عامر، وبعدين الكوفيين عاصم وحمزة والكسائي وخلف، هؤلاء الكوفيون الأربعة، يبقى كده عشر قراء. سواء قلنا القراءات السبعة ولا القراءات العشرة هي هذا القرآن العظيم، ولكن يختلفون في الإملات، يختلفون في الجمع في الإفراد، يختلفون في الكلمة، تكون منصوبة تكون مجرورة تكون مرفوعة بحسب المعنى اللي فيها. واختلاف القراءات بيعطي إسراء عظيما للقرآن، ويكون بعضها القراءتان بمنزلة آيتين، منزلة حكمين فيها، فتبنى قراءة على الأخرى فيفهم منها معاني عظيمة جدا مقصودة بذلك. فالغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول أنزل القرآن على سبعة أحرف مش معنى السبع قراء دول، مش معنى، لا، ده كل قارئ قرأ بقراءة من القراءات التي داخلة تحت أحد هذه الأحرف أو تحت حرف واحد، يجتمع الكثيرون تحت حرف واحد فيها. فالغرض منها التيسير على الناس في لغتهم، أن يأخذ كل إنسان بما يستطيعه لسانه من قراءة في هذه الآية. نشوف تاني كلامه هنا، بيقول لنا نقل عن أحمد رحمه الله أنه كان يختار قراءة نافع من طريق إسماعيل بن جعفر، فإن لم يكن فقراءة عاصم من طريق أبي بكر بن عياش، وأثنى على قراءة أبي عمرو بن العلاء، ولم يكره قراءة أحد من العشرة إلا قراءة حمزة والكسائي. يعني جاء الإمام أحمد كان يكره، والكراهة ما هيش على المعنى الحقيقي إن يكره، هذا قرآن، هذا قرآن، ولكن إنه كأنه كان لا يحب من الإمام أن يقرأ بهذه القراءة في الصلاة، أن يقرأ القراءة تبقى طويلة، القراءة طويلة. وهنا بيقول لنا فيها لي، قال لما فيها من الكسر والإضغام والتكلف وزيادة المد، هذا كله يعني توجيه من التوجيهات اللي بيذكرها ما هوش مقبول، هذا الكلام غير مقبول، انه هذه قراءة قرأها النبي صلى الله عليه وسلم، والقراءة اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم على العين والراس، فيها مد ما فيهاش مد، ولكن الإمام أحمد وهو إمام جليل رحمه الله كأنه كان يخاف من المشقة على المأموم، انه يشق على المأموم فإذا قرأ بقراءة حمزة، حمزة مد ست حركات وله وقفات كثيرة، انه كان يعتني بالهمزة فيها، وقلنا ان عند العرب كان لبعضهم اعتناء بالهمزة في النطق بها، وكان أحيانا لما تيجي الهمزتين همزة وراء همزة تسقل عليهم نطق الهمزتين، فلذلك كان لما يحذف واحدة من الهمزتين يا إما يبدلها ألفا أو ياء أو واوة، أو إنه يسموها النقل للهمزة، أو إنه يسهل هذه الهمزة بحسب التيسير الذي كان في قراءتها. فقراءة الإمام حمزة والإمام الكسائي لا تخرج عن هذه القراءات العشرة كما سنرى هنا. حمزة اللي هو الإمام أبو عمارة، واسمه حمزة بن حبيب ابن عمارة بن إسماعيل الكوفي، أحد الأئمة السبعة وإمام الناس في القراءة بالكوفة رضي الله تبارك وتعالى عنه، بعد عاصم، بعد عاصم. الحافظ ابن حجر يقول عنه أنه ثقة يعني في الحديث، أو أنه صدوق زاهد، صدوق زاهد، وغيره يقول أنه ثقة. كان مجودا قيما بكتاب الله عز وجل، حجة فيه، كان عارفا بالفرائض، حافظا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ودرجته عند الحافظ بن حجر أنه صدوق. كان عابدا خاشعا قانتا، مولده كان في سنة 80 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأدرك بعض الصحابة، أدرك بعض الصحابة رضي الله عنه. حمزة ما جابش القراءة من عند نفسه، تلقى حمزة هذه القراءة على أبي حمزة حمران ابن أعين، وأبي إسحاق اللي هو عمرو بن عبد الله السبيعي، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي يعلى، وتوصل القراءة بتاعته إلى علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه. هنا حمزة القراءة مش من عند نفسه، القراءة أخذها مسلسلة لغاية ما وصل بها لعلي، وعلي أخذها عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وكذلك أخذ عن ابن مسعود، وبنقول في قراءة عاصم كذلك وصل لعلي وصل ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنهما، فكأنهم حافظوا من النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما نقول الآن فلان بيقرأ بالسبعة، فلان بيقرأ بالعشرة، كذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم كان يقرأ بكذا قراءة، فلذلك تصل هذه القراءات إلى مثل هؤلاء الأفاضل عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنهما. الإمام الكسائي وعلي بن حمزة بن عبد الله بن عثمان النحوي لقب بالكسائي لأنه أحرم في كساء، يعني بدل الرداء أحرم في كساء فلقب بالكسائي رضي الله عنه. قال ابن الأنباري عنه: اجتمعت في الكسائي أمور كان أعلم الناس بالنحو، كان أعلم الناس بالنحو، وأوحدهم في الغريب، وأوحد الناس في القرآن، وكان أوحد الناس في القرآن، فكانوا يكثرون عنده رضي الله تبارك وتعالى عنه، فيجمعهم ويجلس على الكرسي، يعني اعتناء الإمام الكسائي بالقرآن، كان يجمع اللي عايزين يسمعوا منه القرآن ويجلس على كرسي، ويتلو القرآن من أوله إلى آخره، يتلو القرآن من أوله إلى آخره، وهم يسمعون ويضبطون عنه، هو بيتلو وهم بيسمعوا ويكتبوا وراه ويضبطون عنه القراءة حتى المقاطع والمبادئ. قال بعض العلماء: كان الكسائي إذا قرأ القرآن أو تكلم كأن ملكا ينطق على فيه. هؤلاء الأئمة العظام لابد أن نجلهم وأن نعرف قدر هؤلاء. فإذا قال الإمام أحمد أكره قراءة فلان، يعني كأنه في الصلاة إذا أم الإنسان الناس في الصلاة وقرأ بهذه القراءة يمكن يطول عليه، يمكن هم مش متعودين على هذه القراءة، اللي متعود عليها يبقى على ذلك لا شيء في ذلك، ولا نقول نكره قراءة شيء من كتاب الله سبحانه على أي وجه من وجوه القراءة. برضو بنقوله أن هذه القراءات يمكن البعض يسمع قراءة حمزة، طب حمزة بيقرأ إيه يعني، حيقول إيه حيث نحن نكره القراءة اللي فيها. فهنا ابن قدامة لما ذكر الشيء وهو فقيه عظيم رضي الله عنه، فقال لما فيها من الكسر والإدغام والتكلف وزيادة المد، هذه التوجيهات اللي بيوجهها هذه مش مقبولة عند القراء. أما يقول إن هو له زيادة مد، والمورش اللي مدك أطول منه، ورش يمد أطول منه يورش عن نافع رضي الله عنه، أو الأزرق عن ورش عن نافع يمد أطول من مد الإمام حمزة. الإدغام نقول إنه أبو عمرو بن العلاء الذي استحب الإمام أحمد قراءته ده هو أوحده في الإدغام. إدغام له الإدغام الصغير وله الإدغام الكبير، وليه في الإدغام أشياء كثيرة جدا في القرآن كله من الإدغام. الإمام حمزة ما يكونش مثل أبو عمرو بن العلاء، ده هو صاحب الإدغام أصلا، اللي ليه الإدغام في القرآن هو أبو عمرو بن العلاء رضي الله تبارك وتعالى عنه. التكلف نقول التكلف لا ملوش تكلف ولا غير، ولكن له اعتناء بالهمزة والسكت عليها، وده مش من عند نفسه وإنما أخذه عمن نقل القراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم. زيادة المد قلنا اللي الجواب اللي فيها. لو بصينا في قراءة حمزة في آية من الآيات ونشوف هو يقرأها إيه اللي ممكن حيكره في هذه القراءة، وطبعا احنا نؤول كلام الإمام أحمد على أنه كأنه ما يحبش للإمام أن يقرأ بالناس بذلك حتى لا يشق عليهم ولا يطيل عليه، حتى لا يشق ولا يطيل عليه. فمثلا آية من سورة البقرة كقول الله سبحانه هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. هذه الآية العظيمة لما يقرأها نافع اللي الإمام أحمد استحب القراءة، إذا قرأها قالون عن نافع يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. يقرأ قالون عنها، فإذا جاء على كت وهو يقرأه وهو يبقى هنا ناخد بالنا في أثناء القراءة أن فرق بين تقرأ وهو بكل شيء عليم وهو بكل شيء عليم، هذه قراءة وهذه قراءة أخرى. فقراءة عاصم اللي احنا بنقرأ قراءة حفص عن عاصم ما فيش عنده ذلك، ما نقولش وهو، إنما يقول وهو، يقرأها وهو قالون عن نافع، يقرأها أبو جعفر، يقرأها أبو عمرو بن العلاء، يقرأها الكسائي، يقرأ وهو، غيرهم القراء يقول وهو وهو بكل شيء عليم. هذه الآية لو قرأها ورش أو الأزرق يقرأها عن نافع عن ورش عن نافع يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. مد شيء، يمد شيء ست حركات، وحمزة يوافقه في وجهه فيها بس يمد أربع حركات فقط، فورش يمد أطول من حمزة فيها. إذا قال ابن قدامة إنه حمزة بيتكلف في المد أو يمد مدا طويلا نقول لا، ورش أكثر منه عن نافع في المد فيها، ولم يكره الإمام أحمد هذه القراءة. القراءة الأخرى لورش فيها بالتقليل، يقلل، فيقلل معناه إنه بين الفتح وبين الإضجاع، بين إنه يقرأها ياء وبين يقولها ألف، بين الاثنين. فلو قال هنا ثم استوى سيقرأ ثم استوى، لهو قالها استوى ولا استوى وخلاها بين الاثنين، سمونه التقليل فيها، إلى السماء ويمد السماء فسواهن، برضو التقليل هنا فيها، سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، ده أربع حركات أو ست حركات على التقليل. لو إن حمزة هو اللي يقرأ هذه الآية له جملة من القراءات واحدة منها حيقول لنا بالسكت اللي فيها على الهمزة في الأرض اللي يسمونها السكت على أل وشيء، فيقوم على الأرض يسكت عليها، ومقصده بالسكت تحقيق الهمزة، إنه إجادة النطق بالهمزة، ده المقصد في السكت، في السكت من غير تنفس فيها. كذلك في هو بكل شيء له الوقف عليها، السكت عليها من غير تنفس أيضا لإتقان قراءة الهمزة اللي فيها. وله في وجه آخر أيضا في المد المتصل والمنفصل إنه بيقف عليه. فلو أخذنا على ذلك حيقرأها إزاي؟ حيقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى، ويمد استوى 6 حركات، ثم استوى إلى السماء فسويهن بالإضجاع اللي فيها 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. هذا الذي كرهه الإمام أحمد رحمه الله، إنه سكتاته كثير، يقف سكتات كثيرة على الهمزات. قلنا إن هذا مقصود، السكت مقصود لإتقان النطق بالهمزة. فكأن الإمام أحمد رحمه الله لقى إن هذا يكون كثير في الصلاة، إن الإمام يفضل يسكت كل شوية على همزة، يبقى يشق على من وراءه، وحيمد مدات طويلة على ذلك. لكنها قراءة جميلة جدا. فإذا كان في غير الصلاة كل قراءة تستوي، في الصلاة فالإسراع فيها حتى لا يشق على المأموم. فإذا كان الإنسان يصلي وحده فله إنه يقرأ بأي قراءة من هذه القراءات، على شرط إنه ما يخلطش قراءة، ما يدخلش قراءة في قراءة أخرى، ولكن يمشي على قراءة واحدة في صلاة. برضو من الأشياء اللي ذكرها لنا لنا لما له من الإدغام، الإدغام قلنا أن أبو عمرو بن العلاء بيدغم أكثر من الإمام حمزة رحمه الله. لو شفنا مثال لذلك قوله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإذا قرأها الإمام حمزة فيها حيمد جاءكم مد 6 حركات فيها، وحيقف على الهمز اللي فيها، وحيدغم لقد الدال في الجيم، ومش لوحده، غيره يفعل هذا الشيء. فأبو عمرو له فيها، وحمزة والكسائي والخلف لهم في هذا الإدغام. فيقول لنا لقد جاءكم، وله أن يسكت على الهمزة أيضا، يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، رؤوف الرحيم. فالغرض أن هذا هو الإدغام، ما بيدغمش وحده ولكن غيره يوافق في هذا الإدغام. مثلا في قوله سبحانه: والصافات صفا، في سورة الصافات له الإدغام فيها أيضا، فيقول والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرى. هذا الإدغام مش لوحده اللي بيدغم هذا الإدغام، بل أبو عمرو أيضا له بخل في هذا الإدغام، ويعقوب أيضا له هذا الإدغام. يبقى الإمام حمزة ما انفردش لوحده بهذا الذي قيل عنه، ولو انفرد نقول إن هذا أو هذه القراءة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طولنا في هذه المسألة علشان اللي يقرأ في كتب الفقه عن القراءات ممكن أنه يأخذ شيء زي ما يطلع من هنا، مثلا يقول وتكره هذه القراءة، يقوم يعممها يطلع يقول تكره هذه القراءة وهي قراءة للقرآن العظيم، قرأها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها أصحابه، فلا يقال عن القرآن ذلك، ولكن فيه التوجيه الذي ذكرناه سواء من إمام أحمد رحمه الله أو من ابن قدامة رحمه الله. المقصد أن الإمام إذا قرأ بذلك قد يشق على المأمومين، وقد لا يفهمون ما الذي يقوله، فيظنون أنه بيتلعب بالقرآن مثلا أو غير ذلك في ذلك. يقول: روي عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نزل القرآن بالتفخيم. وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديثه حديث منكر، وقوله نزل القرآن بالتفخيم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزل القرآن بالتفخيم والتثقيل نحو الجمعة وأشباه ذلك. يعني عن ابن عباس هذا هين، أما عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم ذلك. فالغرض أن القرآن إنسان إذا قرأ يفرق بين القاف وفرق وبينها وبين الكاف، فرق بين الصاد والسين، فالحروف المفخمة يفخمها، حروف المرققة يرققها، ويهتم بتعلم تجويد القرآن. قال: ونقل عنه التسهيل في ذلك، عن إمام أحمد، يعني راجع تاني للكلام عن قراءة حمزة، حق حمزة والكسائي، يقول وأن قراءتهما جائزة في الصلاة، وهذا سواء قال بها أو لم يقول، هذا قرآن، القرآن قراءته في الصلاة وفي غير الصلاة جائزة، لكن لم نحمل كلام الإمام أحمد على أنه يكره للإمام أن يقرأ بذلك بحيث المأموم ما يفهمش ما يقرأه الإمام فيظن أنه يتلاعب بالقرآن. قال الأثرم قلت لأبي عبد الله إمام كان يصلي بقراءة حمزة أصلي خلفه؟ هشوف وصل الأمر الإيه، إن لما سمعوا الإمام أحمد يكره هذه القراءة ابتدى يقول طب نصلي خلف الإمام ولا لا، فإذا بالإمام أحمد يقول لا لا لا الأمر مش كده، قال لا يبلغ هذا كله، لا مش مقصودش هذا الشيء، لا يبلغ هذا كله الأمر اللي نكره بس عشان ما يشقش على الناس أو كده، لكن مش أن تصلي وراه ولا ما تصليش وراه، ولكنها لا تعجبني، لا تعجبني، هذا رأيه رضي الله تبارك وتعالى عنه، أنها لا تعجب هذه القراءة. ده الإمام أحمد يقول يعني كأنه لا يقرأ بها مثلا، أو لا يحب الإمام أن يقرأ بها أن طول، أما لا تعجب تعجب وتعجب على عين والرأس قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، قرأها وعلم أصحابه عليه الصلاة والسلام. فيتأول مثل هذا عن الأئمة إمام أحمد أو غيره، أنه معناها معنى شنيع جدا أن يقال مثل هذا الشيء، أو حد يقلد يقرأ وهو ما يعرفش القراءة أصلا وبعدين يبتدي يقول مثل هذا الشيء، هذا لا يجوز لأحد أن يقول مثل ذلك، ولكن يتأول ما قاله الإمام أحمد وغيره في ذلك على أن القراءة بمثل هذا الطول والإدغام والسكتات قد تشق على المأموم حين يسمع، أما في غير الصلاة الأمر واسع فيقرأ بما يشاء. فصل. فأما ما يخرج عن مصحف عثمان كقراءة ابن مسعود وغيرها فلا ينبغي أن يقرأ بها في الصلاة، فلا ينبغي، يعني هي بحسموا بقى القراءة الشاذة، القراءة الشاذة، والقراءات الصحيحة لما جاءت متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بها، وهنا القراءة لنا الإمام الجزري فيها، وكل ما وافق وجه نحو وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان، وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة، يعني إذا اختل ركن من هذه الأركان يبقى هذا شاذ لا يقرأ به حتى لو كان في طريق من طرق القراءات السبعة، يعني يقول هذه انفرادة انفرادة بها فلان فلا يقرأ بها. يبقى هنا القراءة تكون بمصحف عثمان رضي الله عنه بما فيه من القراءات العشر المتواترة، ولعل هذه يأتي لها مزيد تفصيل لما نبتدي نرجع لدروس أصول الفقه في الكلام عن القرآن وعن إعجاز القرآن وما جاء فيه من قراءات. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.